وعن عبد الرحمن بن زيد بن يزيد أنه حج مع عبد الله قال فرمى الجمرة بسبع حصيات وجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة متفق عليه وهذا لفظ مسلم. فهذا عبد الرحمن بن يزيد النخعي من أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه، هو الذي أيضا روى عنه حديث صلاة الصبح بغلس، فيروي عنه كذلك أنه من الموضع الذي رمى منه جمرة العقبة، لأن ابن مسعود كان ينكر على بعض الناس كانوا يرمونها من فوقها. جمرة العقبة كان بجوارها من الجهة الشمالية جبل، هي كانت في حضن جبل صغير من الجهة الجنوبية من الجبل، وأزيل هذا الجبل قبل سنوات، أفتى أهل العلم بإزالته لما يكون من الزحام الشديد والمشقة، حتى يتسنى للناس أن يرموا هذه الجمرة من جميع جهاتها كما هو الشأن في بقية الجمار. فكان بعض الناس يرمونها من فوق، فابن مسعود رضي الله عنه أراد أن يبين الموضع الذي رمى منه عليه الصلاة والسلام، فجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه، ولم يستقبل البيت كما يقول بعض الفقهاء في هذا الرمي، لم يستقبل البيت بل جعل البيت عن يساره مكة وجعل منى عن يمينه، وواجه هذه الجمرة وواجه الجبل الذي في شمالها فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة. ثم أكد ابن مسعود رضي الله عنه معلومه هذه المعلومات أو هذه الرواية، هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. قيل إنه خص هذه السورة لأنها تضمنت كثيرا من شعائر الحج ومن أحكام الحج، وقيل لأنها أطول سورة في القرآن وتتضمن من أحكام والحكم الشيء الكثير، فناسب أن يقسم بهذه السورة. وعلى كل حال يعني بالإجماع يعني هذا أمر مستحب، كونه يرمي الجمرة من هذا الموضع هذا مستحب، بل يرميها كيفما اتفق له من أي جهة كانت، خاصة مع شدة الزحام من أي جهة تسنى له أن يرميها فليرميها. ويكبر أم يسمي ويكبر؟ يكبر، ومنهم من يقول يسمي ويكبر مع كل حصاة، لا الجمرة بالنحو التكبير الجهة، لا الجمرات الأخر، بل يستقبل البيت، يجعل الجمرة بينه وبين مكة.